حصريا على موقع djkimo.com. شفتش مني غير معروف، وصدقني الحياة بعدك هتبقى أحسن وبكرة تشوف. ولو فكرني من غيرك هموت، أيوة انت عندك حق، حياتي هتمشي لو بالزق، وهموت من الضحك مش من الخوف. شفتني قليل، فعز ما كنت عندي كبير، معاك انا كنت بتعامل باصلي وفصل وبتقدير، فعز ما شفتني قليل، فعز ما كنت عندي كبير. قلبي تيجي علي اقول معلش، ويا ما عملتني كذا وش، لو حق الحب ده ما يعيش، من التقدير خسرنا عليك وعليا ولا على حد. فهمت الدرس انا المرة دي، واتعلمت منه بجد، لا هتكلم ولا تألم، ولا انا هزعل اوابكي عليك. مشيت وانا من ساعتها ناسيك، وزي ما الله جابه وخد. معاك انا كنت بتعامل باصل وفصل وبتقدير، فعز ما شفتني قليل، فعز ما كنت عندي كبير. معاك انا كنت بتعامل باصل وفصل وبتقدير، فعز ما شفتني قليل، فعز حق الحب ده ما يعيش، من التقدير خسرنا كتير. على موقع DJKimo.com.